وانتهى، فسكبت في أرواحنا بردا وماء. يا من أتيت من السحاب بدعوتي، اصنع على عينيك يا ربي هنا. أرحلت يومها السحاب بدعوة، اشتقت يا ربي فعجل باللقاء. أفلتت كافك من متاع زائل، فسمت جناحا طائرا نحو السماء. وعرجت للملأ العلي نقية، والناس ضاجوا بالدعاء وبالثناء. فالذكر مسك والملامح جنة، وعليك من حلل الكرامة والبهاء. حطالة كالغيث بدءا وانتهاء، فسكبت في أرواحنا بردا وماء. يا من أتيت من السحاب بدعوتي، اصنع على عينيك يا ربي هنا. أرحلت يومها السحاب بدعوتي، اشتقت يا ربي فعجل باللقاء. يا بنت عبد الله فقدك موجع، والقلب محزون وراض بالقضاء. لله سعيك كم أنرت دجا، وكم حررت من عقل بإرث الأنبياء. سبحان من إن شاء بارك عبده، حتى بموتك تمنحين لنا العزاء. Yeah.